طيب يبقى احنا في اخر حاجة كنا بنقولها ان معنى الاب لغة، والاريوسين بيقولوا مفيش مشكلة احنا نقول عليه اب، والسبب تحتمه ضرورة اللغة، يعني المعاني اللغوية اللي في كلمة الاب تنطبق على الله، يبقى احنا نقول عنه ان هو الاب مفيش مشكلة. يعني طبعا احنا مش بمزاجنا كده نشوف ضرورة لغوية او حاجة، احنا قلنا الاسماء توقيفية، لازم يكون اسم الله عز وجل سمى نفسه بيها، او النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمى الله عز وجل بهذا الاسم. طيب المهم هنا اقتباس تحت عنوان كل ابوة في السماوات وعلى الارض، كيرلس الاسكندري حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 96، بيقول كيرلس بيقول اين سنضع اذا الطوباوي بولس الذي لا يرجع مبدأ الابوة الينا ولا الى اي من المخلوقات، ولكنه يخصصه لله الحقيقي الواحد الاب، ولنستمع لما كتبه لتعليمنا الذي منه كل ابوة في السماوات وعلى الارض في افسس 3:15، لابد ان نجيبهم وبذلك نمرن فكرنا. هنا كيرلس بيقتبس النص ده افسس 3:15 الذي منه كل ابوة في السماوات وعلى الارض، بيستخدمها كتير جدا جدا جدا. المقياس فاسد جدا جدا جدا. ليه؟ هو عاوز يقول بولس بيقول الذي منه كل ابوة في السماوات وعلى الارض، الاريوسين راحوا ردوا عليه قالوا له طب ايه هي الابوة اللي في السماء؟ هو في الملائكة اباء؟ ده ابسط رد. يبقى مش المقصود بالابوة هنا الابوة الحقيقية، يعني ليهم ابناء، لان في السماء ما فيش ابوة من هذا النوع. اذا كان النص بيقول الذي منه كل ابوة في السماوات اول حاجة، وعلى الارض رقم اتنين، فين الملائكة اباء ازاي في السماء؟ يبقى ده اول استشهاد له للنص باطل. انا مش عارف تقريبا هو قال الكلام ده هنا وانا جبت الاقتباس ده فيما بعد، ما علينا مش مشكلة يعني، لكن ده ابسط رد، ان ابوة في السماوات ازاي والملائكة ما هماش اباء بالمعنى الحقيقي اللي انت عاوز تنسبه لله. هو بيقول الذي منه من الاب كل ابوة في السماوات وعلى الارض، ما هو فاهم الذي منه كل ابوة بمعنى ان الاب هو مصدر الابوة، اي حد اب او عنده ابوة فالاب هو مصدر الابوة علشان هو اصلا اب، هو عاوز يفهم كده. طب فين الابوة اللي في السماوات بمعنى الابوة الحقيقية؟ دي مش موجود. تاني حاجة، ما كل شيء من عند ربنا، يبقى ده معناه ان ربنا بيتصف بيها في الاصل، يعني الانسان بيموت والانسان بيأكل والانسان بيشرب والانسان جاهل والانسان كذا، وهذه الصفات من مين؟ من الله عز وجل، بمعنى ايه؟ ان هو اللي خلقنا، مش منه بمعنى خارجة منه او كده. يبقى هل ده معناه بقى ربنا هو يتصف بالجهل وبيتصف بالموت وبيتصف بكذا وكذا وكذا، الكل الصفات اللي بنلاقيها في الكون علشان ما هي موجودة فينا، والله عز وجل مصدر هذه الصفات لانه خلقها فينا، يبقى هو بيتصف بيها هو كمان؟ كلام فاضي الحقيقة. فانا بيقول لك الذي لا يرجع مبدأ الابوة الينا، ما هو طبعا ما فيش حاجة اصلا بترجع الينا، كل حاجة في الكون الاب هو مصدرها. فالذي منه كل ابوة في السماوات وعلى الارض، الذي من الله كل ابوة في السماوات. شوف بقى الابوة في السماوات دي تنطبق ازاي بمعنى الحماية والحراسة والملائكة اللي بيحرسوا والملائكة اللي بيعلموا، وعلى الارض بمعنى سواء ابوة حقيقية ولا الابوة بمعانيها التانية المجازية. لكن الخلاصة ان مش علشان الله منه كل شيء يبقى هو بيتصف بكل شيء بقت فينا احنا كمخلوقات من ضمنها الابوة. الغريبة ان كيرلس اقتبس النص ده 200 مرة في الكتاب، يمكن انا ما جبتهاش غير مرة واحدة ولا مرتين، لكن هو كل شوية يقول يا جماعة ده بيقول الذي منه كل أبوة، الذي منه كل أبوة، الذي منه كل أبوة. طب ما هو منه كل حاجة، يبقى ما دام الحاجة دي منه يبقى هو بيتصف بيها. فكر عجيب جدا جدا برضو، ايه بيبلور وبيؤصل فكرة